والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر، فإن شاء أعطى شاة وعشرة درهم. انتهى الوقت. من كتاب الصدقة: والخيارات في النزول والصعود والشياه والدراهم إلى رب المال للخبر، فإن شاء أعطى شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز. وذكره القاضي لأن الشاة مقام عشرة دراهم. اندفان أعطى شاة وعشرة دراهم، فإن شاء أعطى شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز. وذكره القاضي لأن الشاة أو إعطاء أعطى أنا عندي فإن أراد إعطاء، وكلمة شاء تحمل على أراد، لكن أعطى ما له وجه. أعطى وها بدلها إعطاء. فإن شاء إعطاء شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز. وذكره القاضي لأن الشاة فإن شاء إعطاء شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك دراهم. وعشرة دراهم إعطاء شاة وعشرة دراهم. فإن شاء إعطاء شاة وعشرة دراهم أو أخذ ذلك جاز. وذكره القاضي لأن الشاة مقام عشرة. ذكره القاضي لأن الشاة مقام عشرة دراهم، وقد كانت الخيارة إليه فيهما مع غيرهما، فكانت الخيارة إليه فيهما مفردين ويحتمل المنع، لأن الشارع جعل له الخيارة في شيئين، وتجويز هذا يجعل له الخيارة في ثلاثة أشياء، وإن كان النصاب مريضا لم يجوز له أشياء. يعني إن شاء أعطى شاتين أو عشرين درهما أو شاة وعشرة. وإن كان النصاب مريضا لم يجز له الصعود إلى الفرض الأعلى بجبران، لأن الشاتين جعلتا جبرانا لما بين صحيحين، فيكون أكثر مما بين المريضين. وإن أراد النزول ويدفع الجبران جاز، لأنه متطوع للزيادة، ومن وجبت عليه فرض فلم يجد إلا أعلى. ومن وجب ومن وجب عليه فرض فلم يجد إلا أعلى منه بسنتين أو أنزل منه بسنتين، فقال القاضي يجوز أن يصعد إلى الأعلى ويأخذ أربع شياه أو أربعين درهما، أو ينزل إلى الأنزل ويخرج معه أربع شياه أو أربعين درهما، لأن الشارع جوز له الانتقال إلى الذي يليه، وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض. وهنا لو كان موجودا فإذا عدم جاز العدم. وها هنا لو كان موجودا أجزى. عندنا جوز الانتقال من العدود. جوز الانتقال لأن الشارع جوز الانتقال إلى الذي يليه، وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه. عندنا وجوز الانتقال من العدول إلى ما يليه. ما عندي التصحيح اللي بعده هو هنا جوز الانتقال. وعندك وين انتقال بدل انتقال العدول؟ ها؟ وجوز الانتقال من الذي يليه بدل ايش؟ يعني من الذي عدول؟ لا، عند الانتقال من الذي يليه. وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض، وهنا لو كان موجودا. فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. وهنا لو كان موجودا أجزأ. وهاهنا لو كان موجودا أجزأ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. وقال أبو الخطاب لا يجوز، لأن النص إن نقص عندك ما أجزأ النقص. لا عندنا وهنا لو كان موجودا فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. موجودا أجزأ فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. وقال أبو الخطاب لا يجوز، لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى ما يليه. فأما إن وجد سنا يليه لا يجوز له الانتقال إلى الأبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام الفرض، ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه، فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه. وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه. وأنا ظهر كلام أبي الخطاب أحسن. وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه 22 درهما جاز، لأنه مثلا تمام. يعني مثلا الإنسان عنده فرض، ولكن يعني عليه فرض لكن ليس عنده، ينتقل إلى إيش؟ إلى الفرض اللي يليه، من بنت المخاض إلى بنت لبون، لكن ما عنده بنت لبون وعنده حقة، ينتقل إلى الحقة، لكن هل يأخذ جبرانين أو لا؟ هذا هو محل الإشكال. فعند القاضي يجوز أن يأخذ جبرانين، لأنه لو انتقل من السن الذي عنده إلى الذي يليه استحق شاتين، ولو انتقل من السن الذي يليه وكان هو الواجب استحق كم شاتين، فيكون شاتين لهذا وهذا 4 شياه. هذا إذا كان معدوما. أما إذا كان موجودا فلا إشكال أنه لا يجوز. يعني لو كان عنده بنت لبون والواجب عليه بنت مخاض، وعنده بنت لبون وحقة، فهنا نقول لا يمكن أن يأخذ جبرانين إذا أخرج الحقة، لأنه أمكنه الأصل. نعم آدم. عنده ايش؟ إذا ترى ما في جبران غير الإبن. تبيع؟ لا، هو ما يمكن، يعني لا يمكن يذبح التبيع، لا بد أن يعطيه مستحق حيا. هم أحلى، لكن العجل العجل حي ما خالد، يقول يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، هذا العجل بينه. يدور بينهم، ما هو لازم يدور فقراء آخرين. هذه مسألة ثانية. يعني يقول هل يجوز إخراج القيمة عن الواجب عند الحاجة؟ صحيح أنه لا بأس أنه يجوز إخراج القيمة إذا احتاج إلى ذلك. مثلا يقول كم قيمة التبيع؟ قيمة مثلا 500 ريال، يخرج 500 ريال عند الحاجة، كل ما تكوي. نعم عند الحاجة لا بأس. وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز، لأنهما جبران فيهما ككفارتين، ولا مدخل للجبران في غير الإبل، لأن النص فيهما ورد وليس غيرها نعم لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها. باب صدقة البقر. نعم يشتري الواجب، وإلا يخرج الأعلى بدون جبران، يعني ترى بدون جبران مكرر. ولا ينظر للشقة من الشقة. نعم الشقة عليه. وعلى كل حال ما دام عنده الآن عنده حق، والواجب بنت بخار وليس عنده بنت لبون، يقول أخرج الحقة، لكن هل نعطيه أربع شياة؟ لا، ما له إلا شاتين. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 والـ50 وما بين 60 والـ70 وما بين 80 والـ90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك، فأول نصابها 30 وفيها تبيع أو تبيعة، وهو يقول ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعة. ها؟ كيف؟ إيه؟ عندي ومن 60 تبيعة ومن 70 مسنة وتبيعة وتبيعة وتبيعة، ومن 10 و160 مسنتين وتبيعة، ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع، وأمرني ألا أخذ فيما بين ذلك شيئا. عندي عجيب، وش الصفة عندي؟ هذا ما صح نسخة قبل، ابدأ بنفسك. ومن 70 مسنة وتبيعة. ومن 80 مسنتين ومن 90 ايش؟ ومن 10 ومن 100 وتبيعات شلون؟ كل هذا غير موجود عندنا. غير موجود عندكم؟ يقول المحقق كلام. ماذا يقول؟ يقول جاء في المطبوعة التي عندهم بدل ما بين الحاصرتين النص الثاني، فعرضوا علي أن آخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، والصواب الجمع بينهما ولفظ الحديث بكامله عند الإمام أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حديث رقم 822190، ونصه كالآتي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة، قال هارون: والتبيع الجبع أو الجبعة، ومن كل 40 مسنة، قال: فعرضوا علي أن آخذ من 40، قال هارون: ما بين 40 أو 50، وبين 60 و70، وما بين 80 و90، فأبيت ذلك، فقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة، ثم أتم الحديث بما أثبتناه من الأصل بين الحاصلتين في مكانها. اللي في الأصل عندي أن صحنا عليه الآن أشكال، أقول ما في أشكال، ولعلها أولى صح أن نسخ على هذا. نعم. شكرا عليه. طيب اللي عندي الآن: ومن كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعي. و50 نعم مسنة لأنها وقص. ومن 60 تبيعي، ومن 70 مسنة وتبيعي، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع. ومن 100 مسنة وتبيعي. مسنة وتبيعي. ومن 10 و100. ومن 10 و100 مسنتين وتبيعا. ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع أو 4 أتباع أو 4 أتباع. ومن 20 و100 3 مسنات أو 4 أتباع. وأمر أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا. وأمرني إيش؟ أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ، إلا أن تبلغ مسنة أو جدعا. كذا عندكم؟ لا ليست عندي. ها؟ هذا جديد. نعم. يعني. نعم. بس. خلاص. فأول نصابها؟ نعم. فأول نصابها 30. وفيه تبيع أو تبيعة وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية. وفي 40 مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة. ويتفق الفرضان في 120، فيخرج رب المال أيهما شاء. فيخرج رب المال أيهما فيخرج. نعم. فيخرج رب المال فيخرج. نعم. فيخرج. نعم نعم. ويتفق الفرضان في 120 فيخرج. نعم. فيخرج رب المال أيهما شاء للخبر ولما ذكرنا في الإبل. فصل. ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى لورود النص بها وفضلها بدرها ونسلها إلا الأتبعة في البقر حيث وجبت. وابن لبون مكان بنت لبون وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمت. فإن كانت ماشيته كلها ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك، وفي الإبل وجهان، أحدهما يجوز لذلك والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن 25 و36. وفيه وفي الإبل وجهان. فإن كانت ماشيته كلها ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك، وفي الإبل وجهان، أحدهما يجوز لذلك والآخر لا يجوز. وفيه تسوية بين النصابين. لا يجوز لإفضائه. نعم. والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن 25 و36. وفيه تسوية بين النصابين، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة، ويحتمل أن يخرج ابن مخاض عن 25 فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب، ويحتمل أن لا يخرج الذكر، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر. وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن نصابين ويكون التعديل بالقيمة. المهم عندك كده، لكن إن شاء الله الدرس القادم السادس ما عندك؟ السابعين. ليش؟ طيب خذ السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الزكاة في باب صدقة البقر: فصل. والجواميس نوع من البقر، والبخاكي نوع من الإبل، والضأن والمعز جنس واحد. فإذا كان النصاب نوعين أو كان فيه سمان ومهازيل وكرام ولئام، أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين. فإن كان نصفين وقيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الآخر 20، أخذه من أيهما شاء قيمته 15، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. كذا عبارة عنكم أخذه. هذا واضح كلام المؤلف، ما احتاج إلى تعليق. إذا اختلف النوع فإنه يأخذ من أحد النوعين على قدر المالين، وإن أعطاه رب المال من الأطيب فهذا خير. طيب، وإن أخذ من الأدنى، يعني المصدق أخذ من الأدنى، فهل يحل له ذلك؟ الجواب: لا يحل له ذلك، لأن هذا فيه ضرر على أهل الزكاة. نعم. باب صدقة الغنم. وأول نصابها 40 وفيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل مئة شاة شاه، لما روى أنس في كتاب الصدقات. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاه، فإذا زادت على 20 ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل. فإن كانت تصحيح عندكم فإن؟ فإذا لا والله فإن أحسن لك عاد الأثر حطوها نسخة. فإن كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وعن أحمد أن في 300 4 شياه، ثم في كل مئة شاة شاة اختارها، ثم في كل 100 شاة شاة اختارها أبو بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلاثمائة غاية، فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها. عندي خطأ يا شيخ. والأول أصح. والأول أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإيجاب 4 فيما دون 400 يخالف الخبر. وإنما جعل الثلاثمائة حدا لاستقرار الفرض. وهذا هو الصحيح، أنه إذا بلغت 300 وزادت ففي كل 100 شاة، ففي 300 وفي 400 4 شياه. الوقص الآن كم؟ 100 شاة. كل هذا ما في شيء، يعني 300 واحدة و 399 واحد، الزكاة واحد في 3 شياء. وليس لنا أن نسأل لماذا هذا الفرق العظيم، نقول لأن هذا حكم الله ورسوله، والله ورسوله أعلم وأحكم. نعم 99، يعني ما بين الفرقين 99. نعم 201. اين صحيح من 201، احنا مثلنا بزياده 100، لكن من 201 الى 400 ليس فيها الا 3 شياه. نعم 3 شياه من 201 الى 399. فصل. ولا يجزئ في الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز، وهو الذي له سنة، لما روى سعر بن ديثم قال: أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناقا جذعة أو ثنية. رواه أبو داود، لأن هذا السن هو المجزئ. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره، كذلك في الزكاة. فإن كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها إلا المنصوص، ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المالين. ولذلك قال عمر: اعتد عليهم بالسفلة يروح بها الراعي على يده ولا تأخذها منهم على يديه مثنى نصف يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم فإن كانت كلها صغارا جاز إخراج الصغير لقول الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ولا تؤدى العناق إلا عن صغار ولأن الزكاة تجب نحذف الواو لأن الزكاة تجب مواساة فيجب أن تكون من جنس المال وقال أبو بكر لا تجزئ إلا كبيرة للخبر فإن كانت ماشيته الصغار وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن تؤخذ إما جدعة وإما ثنية وحينئذ نحتاج إلى الجواب عن حديث أبي بكر فيقال إن أبي بكر أراد بذلك المبارك يعني لو عناقون حتى لو منعوني حتى الصغيرة لقاتلكم بدليل أنه في بعض ألفاظ الحديث لو منعوني عقالا كانوا يعدون لكن من حيث النظر قد يقال أن الأرجح أنه لا بأس بإخراج الصغيرة إذا كان النصاب كله صغار لأنه لا يكلف الإنسان شيئا ليس في ماله منه فإن كانت ماشيته الصغار إبلا أو بقرا ففيه وجهان أحدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرناه في الغنم وتكون الصغيرة الواجبة في 46 زائدة على الواجبة في 36 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون وهكذا في سائر النصب تعدل بالقيمة والثاني لا يجزئ إلا كبيرة لأن الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوية بين النصابين فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار وعنه أيضا لا ينعقد على الصغار الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة لئلا يلزم هذا المحذور كل هذه الأوجه الثلاثة تحتاج إلى تأمل أيها أرجح لكن الأقرب اتباع النص في كل 25 بنت مخاض ويمشي على ما جاء به النص لكن تكون جيدة أو تكون أقل بحسب قيمة الصغر هذا أقرب الروايات الثلاث مع أن تحتاج إلى تأمل فصل إيش كيف حتى تبقى سنة تجزي بالزكاة إيش عليما مش عليما وعنه لا ينعقد على الصغار فسروا العناق بين جدعة وثنية لا النصاب ذكر المؤلف إذا كان فيه صغار وكبار هذا ما في إشكال لكن إذا كان كله صغار ذكر المؤلف فيها خلاف هل لابد من أن يكون جدع وثني على قدر قيمة الصغار أو له أن يخرج من الصغار هذا في الغنم في الإبل والبقر الشارع قدر تبيعة وتبيعة مسنة الإبل بنت مخاض بنت لبون حقة جدعة فهل يجب أن نخرج ما نص عليه الشرع أو نقول يخرج من الصغار أو نقول الصغار لا ينعقد عليه الحول؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها كذا وكذا فلا بد أن تبلغ السن المقدم. أقول هذه كلها فيها يعني تحتاج إلى تأمل، لكن الأقرب الآن الذي نرى أنه أقرب هو أن يتبع في ذلك النص. النص بنت مخاض بنت أبون حق جدا لا صح ما بلغت السن. إذا كان نصاب كله سواء دون بنت المخاض هذا هو محل الإشكال. فصل وفيه دوار الثلاث. نعم. فصل ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا معيبة ولا سيف، لقول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وروى أنس في كتاب الصدقات ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. الشرط رذالة المال، والدرنة الجرداء، فإن كان بعض النصاب مريضا وبعضه صحيحا لم يأخذ إلا صحيحة على قدر المالين، وإن كان كله مريضا أخذت مريضة منه. وقال أبو بكر لا يؤخذ إلا صحيحة بقيمة المريضة، والقول في هذا كالقول في الصغار. فصل ولا يؤخذ في الصدقة الربا وهي التي الربا. فصل ولا يؤخذ في الصدقة الربا وهي التي تربى في البيت للبنها وهي التي تربي ولدها. إيه؟ ها؟ قال والمادة واحدة عليه لأن لم تربي ولدها إنما يخرج لبنها وطعامها لأن ولدها لا يشرب من عمله. لكن الفرق أن سألها ذكر الأخال الغير. يعني الربا جمع لها تفسيرين، جعلها تفسيرين. موجود بالكتاب عندك تفسيرين؟ الحاشية. إذا نجعلها نسخة. نعم. وهي التي تربي ولدها، ولا الماخذ وهي الحامل، ولا التي طرقها الفحل لأن الغالب أنها حامل، ولا الأقولة وهي السمينة، ولا فحل الماشية المعد لضرابها، ولا حذرات المال وهي خياره تحزره العين لحسنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لن يسألكم خيرا، وقال عمر رضي الله عنه لساعيه لا تأخذ الربا ولا الماخض ولا الأكولة ولا فحم الغنم. قال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا: ثلثا خيارا وثلثا شرارا وثلثا وسطا، ويأخذ المصدق من الوسط. فإن تبرع المالك بدفع شيء من هذا أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه جاز، لأن المنع من أخذه لحق لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض، فإذا دفع حقة عن بنت لبون أو تبيعين مكان الجزعة جاز لذلك، ولأن التبيعين يجزئان جاز ذلك. جاز ذلك ولأن التبيعين يجزئان عن الأربعين، يجزئان عن الأربعين مع غيرها، فلأن يجزئا عنها مفردة أولى. وقد روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة فتية سمينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال: ها هي به يا رسول الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. فصل: ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة، وعنه يجزئ لأن المقصود غنى الفقير. وعنه تجزئ لأن المقصود غنى الفقير بقدر المال، والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى، فإخراج غيرها ترك للمفروض. الله لما فرضه الله ما عندكم؟ لا لما فرضه الله تعالى فإخراج غيرها ترك للمفروض. وقوله: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض، ويدل على أنه أراد العين دون المالية، فإن 25 لا تخلو عن مالية ابنة المخاض، وإخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبران، وهو خلاف النص، واتباع السنة أولى. وقد روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. رواه أبو داود. وهذا المسألة مختلف فيها. القول الأول أنها لا تجزئ القيمة مطلقة، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أنها تجزئ إذا كانت بقدر واجب، وهو رواية عن أحمد. والقول الثالث أن القيمة لا تجزئ إلا لحاجة أو مصلحة، وهذا هو الصحيح، إلا في صدقة الفطر، فإن صدقة الفطر يجب أن تخرج صاعا من طعام ولا تجزئ فيها القيمة. أما الحاجة قولا لحاجة أو مصلحة، أما الحاجة فمثل أن يبيع الإنسان نصابا بعد تمام الحول، فهنا هو محتاج إلى أن يخرج القيمة لأن نصابه قد خرج عن ملكه. وأما المصلحة فمثل أن يختار الفقير المال على البهائم فيقول: أنا أحب هذا وهو أحب إلي وأريح لي، فهذه مصلحة. وهذا القول وسط بين القول بالجواز مطلقا والقول بالمنع مطلقا. فيقال إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس وإلا فلا. في باب حكم الخلطة وهي ضربان خلطة الضم الخلطة الضم باب حكم الخلطة وهي ضربان خلطة أعيان بأن يملكا مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك وخلطة أوصاف وهو أن يكون وهي وهي وهي هنا أحسن وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطا ولم يتميزا في أوصاف نذكرها وكلا الضم الخلطة الضم باب حكم الخلطة وهي ضربان خلطة أعيان بأن يملكا مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك وخلطة أوصاف وهو أن يكون وهي وهي أن يكون هنا أحسن وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطا ولم يتميزا في أوصاف نذكرها وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد فإن بلغا معا نصابا ففيهما الزكاة وإن زادا على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغا فريضة ثانية فلو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليهما شاة وإن كان لكل واحد منهما ستون لم يجب أكثر من شاة وإن كان لهما مال غير مختل ستون مع ستين كم فيها شاة واحد مع أنه لو فرجا لكان كل واحد عليه شاة نعم وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم فلو كان لكل واحد منهما ستون فاختلط في أربعين لم يلزمهما إلا شاة في مالهما كله لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك فتضم الأربعين المنفردة إلى العشرين المختلطة فتضم الأربعين المنفردة إلى عندكم أربعون إذا عندنا فيضم الأربعين فيضم فيضم الأربعين المنفردة إلى العشرين المختلطة فيلزم انضمامهما إلى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع كمال واحد ولو كان لرجل ستون كل عشرين منها ولو كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فالواجب شاة واحدة نصفها على صاحب الستين ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاة لما ذكرناه فإن كان لأحدهم شاة مفردة لزمهم شاتان والثاني أن الساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء والثاني أن الساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء والثاني أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحدا أو لم تدع إليه حاجة بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله لأن ما لهما صار كالمال الواحد في الإيجاب فكذلك في الإخراج. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري. يعني إذا أخذ الفرض في مال أحدهما وال يعني إذا أخذ الفرض من مال أحد صحيح. نعم. يعني إذا أخذ الفرض من مال أحدهما والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولأن المالين صارا كالمال الواحد في المؤن فكذلك في الزكاة. أفهمت هذه المسألة؟ الخلطة نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. فخلطة أعيان أن يشترك الرجلان في النصاب اشتراك ملك، مثل أن يرثا من أبيهما 40 شاة أو 100 شاة. هذه نسميها إيش؟ خلطة أعيان. وهذه ظاهر أنها إذا بقيت لم تقسم فإن الزكاة تؤخذ منها. والثاني خلطة أوصاف، بأن يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر لكن يشترك المالان لما سيذكره المؤلف. فهنا مال كل واحد منهما متميز عن الآخر لكن عند اختلاطهما يكونان كالمال الواحد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة. الخلطة قد تفيد تشديدا وقد تفيد تخفيفا. فإذا كان عند كل واحد 20 شاة وخلطها وجب عليهما شاة، ولو لم يخلطها فليس عليهما شيء. معلوم؟ إذن الخلطة هنا صارت أشد، أوجب التشديد. ولو كان عند كل واحد منهما 60 شاة وخلطاه فصارت 120، لم يجب فيها إلا شاة واحدة فأفادت تخفيفا. طيب، خلطة الأوصاف لها شروط ذكرها المؤلف في الفصل. نعم. فصل. ويعتبر في الخلطة شروط 5: أحدها أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها، وعنه تؤثر فيها خلطة الأعيان لعموم الخبر، ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة فيه كالسائمة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل. رواه الدارقطني. وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه. الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة النعام فقط، أما غيرها من الأموال فلا تؤثر. وعلى هذا فلو كان رجلان مشتركين في نخل لهما أنصافا، وهذا النخل نصاب واحد فقط، فهل عليهم زكاة؟ أجيب: ليس عليهم زكاة. لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب فلا زكاة. وكذلك لو اشترك اثنان في مال، نصاب الفضة 100 درهم، فأحدهما أتى ب100 والثاني أتى ب100 وصار يبيعان ويشتريان فيه، وفي آخر الحول صار 300، كان بالأول 200 فصار 300، هل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة، مع النصاب كم؟ 200. لكن لو نظرنا إلى نصيب كل واحد منهما لكان دون النصاب، والخلطة لا تؤثر إلا في البهاء السائل فقط. هذا ما هو مشهور على المذهب. والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنها تؤثر خلطة الأعيان، خلطة الأعيان مؤثرة، وهذا القول هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لأخذ الزكاة من الثمار، ومعلوم أنه لا أنها لا تخلو من الشركة لو لم يكن منها إلا أن المساقي وصاحب الأصل شركة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ مما بلغ النصاب ولا يسأل هل له مشارك أم لا. فالصواب أن الخلطة مؤثرة في خلطة الأعيان أو الأوصاف الأعيان. أما الأوصاف كما لو كان هذان المالان في مخزن واحد وفي متجر واحد ويبيعهما دلال واحد فهذه لا تؤثر في غير المواشي. فصارت الخلطة الآن على نوعين: النوع الأول خلطة الأعيان، والصحيح أنها مؤثرة في المواشي وغيرها، وخلطة أوصاف هذه لا تؤثر إلا في المواشي فقط. والحديث الذي ذكر المؤلف مستدلا به على عدم تأثير الخلطة في غير السائمة لا يدل على ما أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليطان، يعني خليطا الأوصاف، يعني خليطي الأوصاف ما اجتمع في كذا وكذا. نعم. وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه، ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر لتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقت فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقافها بخلاف غيرها. الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل به النصاب. قول هذا صحيح. الشرط الثاني واضح، أنه لا بد أن يكون خليطان من أهل الزكاة، فإن كان خليط من غير أهل الزكاة فلا أثر له، مثل أن يشترك ذمي ومسلم في ماشي اشتراك أو صاع، فإن هذه الخلطة لا تؤثر، ويعتبر مال المسلم وحده على حدة، إن بلغ النصاب فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه. أما المكاتب فيقولون إنه ليس في ماله زكاة، والصحيح أن في ماله زكاة، لأن هذا المكاتب إما أن يستطيع الوفاء فيعتق، وإما أن لا يستطيع فيكون ماله لمن؟ لسيده، فماله الآن له مالك، إما أن يملكه هو إن قدر على وفاء الدين الكتابة، وإما أن يملكه السيد فهو ليس ضائع. نعم شرف. الفرق بينهما أن خلطة الأوصاف كل واحد من الخليطين له مال مستقل، وخلطة الأعيان المال مشترك مشاع بين الخليطين. مثال يعني رجلان مات أبوهما وخلف لهما 100 شاة، الخلطة أعيان، لأن كل واحد له من كل ذرة من الغنم نصيب. والمثال الثاني رجلان كل واحد منهما له 50 شاة فخلطاها، يعني جعلها سواء ترعى جميع وترجع من المرعى جميع والفحل واحد حسب ما سيذكر في الأوصاف. الآن مال كل واحد منهما مستقل متميز عن الآخر، واضح؟ هي ما بشك كل واحد يعلم هذه له هذه وهذه صعبة. نعم نعم لا لا مش في السعي لأن عروض التجارة المقصود بها المال من الماشي. نعم فؤاد. نعم هنا طيب يزكي حقه إذا بلغ النصاب إذا كان يبلغ النصاب زكاه وإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه إلا إذا كان عنده من جنسه فيضمه إليه لا على نصفه أما الثاني ما عليه زكاة. نعم شيخ عندي سؤال عنه زكاة الذي ماله من حرام يدخل له مال حرام فهل عليه زكاة؟ نعم مر علينا هذا مر علينا هذا من قبل ثاني هو إشكالي وقول الصحيح مطهرة طيب نعم هذا ما تعتبر زكاة مطهرة لماذا ولا مطهرة الإيمان هذه حق الفقراء لا بد أن يقبل الله ما يقبل معلوم أرأيت الإنسان إذا سرق مالا وتاب وتصدق به تخلصا منه هل يقبله الله على انه صدقه؟ لا لا يقبل لكن تبرع به الذمه. لماذا ننقص عليه فوائد مفقوده من البنوك؟ انها ايش؟ اذا اخذها نعم يصرفها اذا تاب لا باس يصرفها في اي مصرف لكن لا يتقرب الى الله تعالى بالصدقه بها يتقرب إلى واجب التوبة منها. الشرط الثالث أن يختلط في نصاب فإن اختلط فيما دونه مثل أن يختلط في 30 شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه. وظاهره ولو كان له مال من جنس مختلط رجلان اختلطا في 30 شاة لكل واحد 15 شاة لكن أحدهما عنده شياه أخرى عنده 25 شاة بمكان آخر فهذا عندهما يبلغ النصاب أليس كذلك؟ أما آخر الذي ليس عنده إلا 15 شاة فهذا ليس عليه شيء لكن الثاني هل يجب عليه شيء أو لا يجب؟ لا يجب لا يجب لأن المتفرق في مكان 25 شاة وفي مكان آخر 15 شاة فلا يجب عليه لكن القول الراجح أنه يجب عليه ذلك تجب عليه الزكاة لأنه ملك كم؟ نعم ملك نصابا ملك 40 شاة. نعم. الشرط الرابع أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي نص على هذه 3 فنبه على سائرها ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصيرا كالمال الواحد في المؤن ولا يشترط حلب المالين في إناء واحد لأن ذلك ليس بمرفق بل ضرر لاحتياجهما إلى قسمته. نعم يعني اختلطا في 6 أشياء المسرح يعني مكان الصرف فلا يكون أحدهما يسرح شرقا والثاني غربا بل يكون المسلخ واحدة. وهل يشترط الزمن؟ نعم يشترط، يعني بحيث لا يكون أحدهما يسرح بالليل والثاني بالنهار. إذن المسرح زمانا ومكانا، المشرب يعني أنهما يشربان من ساقية واحدة، ليس لأحدهما ساقي مفرد به. والثالث المحلب، يكون حلبهما في مكان واحد. وهل يشترط أن يخلط الحليب؟ لا ليس بشرط. والمراح يعني المأوى والمبيت يكون واحدا، والراعي يكون واحدا. فإن كان لكل واحد منهما راع يرعى ماشيته فليس ذلك بخلطة. أما لو كان راعيين لكنهما يرعيان جميع السائمة فهما كراع واحد. طيب، والفحل يعني أنه ليس لأحدهما فحل يختص بطرق ماشيته، بل الفحل يطرق ماشية هذا وماشية هذا. فإن كان لكل واحد منهما فحل يختص بماشيته فليس هذا خلطة. والله أعلم. انتهت الحديث له وقت المراجعة ما فيها أي صدق يلا توكل الكافي هذا دلس علينا الله يهديه. أقول الكافي يا شيخ. ها الكافي ما هو بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: الشرط الخامس أن يختلطا في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. فإن كان مال كل واحد منهما منفردا فخلطاه زكياه في الحول الأول زكاة الانفراد وفيما بعده زكاة الخلطة. فإن اتفق حولاهما مثل أن يملك كل واحد منهما 40 في أول المحرم وخلطاها في صفر، فإذا تم حولهما الأول أخرجا شاتين، فإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة. وإن اختلف حولا لأن الحول الأول ما في خلطة، وعند كل واحد منهما 40 أي نصاب. نعم لكن من كمان. فإذا تم حولهما الأول وأخرجا شاتين، فإذا تم الثاني فعليهما شاة واحدة. وإن اختلف حولاهما فملك أحدهما 40 في المحرم والآخر 40 في صفر فخلطاها في ربيع أخرجا شاتين للحول الأول، فإذا تم حول الأول والثاني فعليه نصف شاة، فإن أخرجها من غير النصاب فعلى الثاني عند تمام حوله نصف شاة، وإن أخرجها من النصاب فعلى الثاني من الشاة بقدر ماله من جميع المالين. فإذا كان ماله 40 ومال صاحبه 40 إلا نصف شاة فعليه 40 جزءا من 79 جزءا ونصف من شاة ونصف من شاة. وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد دون صاحبه نحو أن يملكا نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما ماله أجنبيا فعلى الأول شاة عند تمام حوله لأنه ثبت له حكم الانفراد، فإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة لأنه لم يزل مخالطا في جميع الحول. فصل. أنا أرى أنه نمشي لأن في صعوبة وعارف أنكم ما تفهمون والمسألة قليلة الفائدة. متى يأتي بدوان بدويان ويختلفان؟ هذه مسألة تكاد تكون الآن نادرة إلا كان في أفريقيا عند الأخ آدم وجماعة ما نفهم. نعم نعم نعم كل ما نص عليه. فصل. فإن كان بينهما لولا أن نحب أن نصحح كتاب بعد تركنا مرة حتى في القراءة. نعم. فصل. فإن كان بينهما نصابان مختلطان فباع أحدهما غنمه بغنم صاحبه وأبقياها على الخلطة هما وأبقياهما ويصح أبقياها عن الغنم وأبقياهما على الخلطة لم ينقطع حولهما ولم تزل خلطتهما. وكذلك إن باع البعض بالبعض من غير إفراد قل المبيع أو كثر. فأما إن أفرداها ثم تبايعا ثم خلطاها تبايعها فأما إن أفرداها وتبايعها ثم خلطاها فأما إن أفرداها وتبايعاها ثم خلطاها وطال زمان الإفراد بطل حكم الخلطة. وإن لم يقل ففيه روايتان إحداهما لا ينقطع حكم الخلطة لأن هذا زمن يسير فعفي عنه والثاني يبطل حكم الخلطة لأنه قد وجد الانفراد في بعض الحول فيجب تغليبه كالكثير فإن أفرد بعض النصاب فإن أفردا بعض النصاب وتبايعا وكان الباقي فإن أفردا بعض النصاب وتبايعا وكان الباقي على الخلطة نصابا لم تنقطع الخلطة لأنها باقية في نصاب. وإن بقي أقل من نصاب فحكمه حكم إفراد جميع المال. وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح مسائل. نعم جميع هذه المسائل وذكر القاضي أن حكم الخلطة ينقطع في جميع هذه المسائل ولا يصح لأن الخلطة لم تزل في جميع الحول والبيع لا يقطع حكم الحول في الزكاة فكذلك في الخلطة. ولو كان لكل واحد 40 مخالطة لمال آخر فتبايعاها مختلطة أو مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. وإن اشترط هذه من كيسي خل كيسك ينشك على ما بكب الشجر. فتبايعاها مختلطة لم يبطل حكم الخلطة. وإن اشترى بالمختلطة مفردة أو بالمفردة مختلطة انقطعت الخلطة وزكى زكاة المنفرد لأن زكاة المشتري تجب ببنائه على حول المبيع. وقد ثبت لأحدهما حكم الانفرار في بعض الحول فيجب تغليبه. فصل. إذا كان إحنا سنكون إذا انتهينا من الصور هذه نبنى القاعدة المفيدة المشتري يبني على هذه خطة أوصاف مين خطة أعيان حتى نقول انتقلت يا المشتري. نعم. فصل. إذا كان لرجل نصاب فباع نصفه مشاعا في الحول فقال أبو بكر ينقطع حول الجميع لأنه قد انقطع في النصف المبيع فكأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاعه في الباقي. وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم لا لا, لا إيش لا ينقطع نعم. وقال سم تزمت الآن سم وقال ابن حامد لا ينقطع الحول فيما لم يباع لأنه لم يزل مخالطا لمال جار في حول الزكاة. وحدوث الخلطة لا يمنع ابتداء الحول فلا يمنع استدامته. وهكذا لو كان النصاب لرجلين فباع أحدهما نصيبه أجنبيا فعلى هذا إذا تم حول ما لم يباع ففيه حصته من الزكاة. فإن أخرجت منه نقص النصاب فلم يلزم المشتري زكاة وإن أخرجت من غيره وقلنا الزكاة تتعلق بالعين فلا شيء على المشتري أيضا لأن تعلق الزكاة بالعين يمنع وجوب الزكاة. وقال القاضي لا يمنع. فعلى قوله على المشتري زكاة حصته إذا تم حوله وإن قلنا تتعلق بالذمة لم يمنع وجوب الزكاة على المشتري لأن النصاب لم ينقص. فأما إن أفرد بعض النصاب وباعه ثم خلطه المشتري بمال البائع فقال ابن حامد ينقطع حولهما لثبوت حكم الانفراد لهما. وقال القاضي يحتمل أن لا ينقطع حكم حول البائع لأن هذا زمن يسير. ينقطع حول البائع عندكم حكم؟ نعم. ولو كان لرجلين نصاب خلطة فاشترى أحدهما نصيب صاحبه أو ورثه أو اتهمه في أثناء الحول فهذه عكس المسألة الأولى صورة ومثلها معنى لأنه في الأول كان خليطا لأنه في الأولى كان خليط نفسه ثم صار خليط أجنبي وها هنا كان خليط أجنبي فصار خليط نفسه. والحكم فيها كالحكم في الأولى لاشتراكهما في المعنى. ولو استأجر أجيرا يرعى غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان. ولو أفردها فنقص النصاب وإن أفردها فنقص النصاب فلا زكاة فيها لنقصانها وإن استأجره بشاة موصوفة صح وجرت مجرى الدين في منعها من الزكاة على ما مضى من الخلاف فيه. فصل. وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلط لأنه معنى نية الخلطة نية الخلطة حتها نصف. وذكر القاضي شرطا سادسا وهو نية الخلطة لأنه معنى يتغير به الفرض فافتقر إلى النية كالسوم. والصحيح أنه لا يشترط لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤونة وذلك يحصل مع عدم النية. فصل. إذا ويظهر الفرق فيما لو اختلط الغنم بدون علم بدون علم أهله، فإنها على رأي القاضي لا تكون فرق ولو اختلطت كل الحوض، وعلى الرأي أنه لا يشترط تكون فرق، وهذا أقرب الظاهر الأقرب أنها تكون فلطة لأن العبرة بالصورة. نعم. فصل: إذا أخذ السائل فرض من مال أحدهما رجع على خليقه بقدر حصته. طيب عندكم ولا عندي أصل مع ذنبية ما بعد الشيء؟ نعم. عندي ولا يسلم اشتراط النية في السوم، ولا يسلم اشتراط النية في السوم. وهذا صحيح، بل إذا سامت سواء النوى أم لم ينوي فهي سائلة. ولا يسلم اشتراط النية بالسوم. فصل: إذا أخذ السائل فرض من مال أحدهما رجع على خليقه بقدر حصته من المال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليقين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض أو فأخذ، بل فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليقه بقيمة ثلثه. لأن السائل أول الفصل إذا أخذ السائل. فإذا كان لأحدهما الثلث فأخذ الفرض من ماله رجع على خليقه بقيمة ثلثه. وإن أخذه من صاحبه رجع صاحبه عليه بقيمة ثلثه، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه إذا عدمت البينة، لأنه غارم فالقول قوله كالغاصب. وإن أخذ الساعي أكثر من الواجب بغير تأويل فأخذ مكان الشاة اثنتين لم يرجع على صاحبه إلا بقدر الواجب، لأن الزيادة ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه. وإن أخذه لأنه يرجع، وأنهم يتساوون في الظلم والعدل، لأن الساعي أخذ ثنتين عن إيش؟ عن مالهما جميعا، فيرجع عليه بما ظلمه، وهذا هو العدل. نعم. وإن أخذه بتأويل فأخذ صحيحة كبيرة عن مراض صغار رجع على صاحبه، لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه وجب دفعه إليه وكان بمنزلة الواجب. وإن أخذ القيمة رجع بالحصة منها لأنه مجتهد فيه. فصل: فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا يقصر بينهما الصلاة، فإذا كانت سائمة الرجل في بلدين لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة، وإن كان بينهما مسافة القصر فكذلك، اختاره أبو الخطاب، لأنه مال واحد، مال واحد يضم بعضه إلى بعض، لأنه مال واحد فضم بعضه إلى بعض غير السائل، لأنه مال واحد فضم عندي كذا كمان، لا اللي عندي أصح، لأنه مال واحد أي مال رجل واحد فضم بعضه إلى بعض كغير السائل، لأنه مال واحد فضم بعضه إلى بعض كغير السائمة، وكما لو تقارب البلدان والمشهور عن أحمد أن لكل مال حكم نفسه لظاهر قوله عليه السلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أنه يضم مال الواحد بعضه إلى بعض فقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. واضح؟ فلو كان عند الإنسان متجرين أحدهما في المدينة والثاني في مكة، فإنه يضم بعضهما إلى بعض لأنهما مال واحد، ولا أثر للخلطة كما سبق في غير المواشر، ولكن وهذا هو الصحيح. بل وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع، فهذا لأن الساعي قول خشية الصدقة، لأن الساعي إذا جاء ليأخذ الصدقة فليس له إلا ما يشاهد فقط، فقد يفرق الإنسان ماله يجعل مثل 20 شاة في جهة و20 شاة في جهة أخرى، والساعي إذا جاء ليس له إلا ما شاهد، هل يأخذ الزكاة في هذه الحال أو لا؟ لا يأخذ الزكاة لأنه لا يشاهد إلا 20. فالصحيح في هذا أن مال الإنسان يضم بعضه إلى بعض في الماشية والزروع والحبوب والأثمان والعروض، تباعد ما بينه أو تقارب لأنه ماله فلا فرق. نعم إيش العمل؟ نعم اي نعم ليس فيها شيء، لكن هذا الذي يملك الشيء هنا والشيء هناك فيما بينه وبين ربه يجب عليه ان يزكي. نعم القاعده يا شيخ اي القاعده ان خلطه الاوصاف تكون كانها مال واحد، فاذا انفرد احد الخليطين في بعض الحول فكانما نقص النصاب، واذا نقص النصاب انقطع الحول، فإذا عيدت الخلطة صار كأنه ملك نصابا جديدا، فتعتبر الخلطة من رجوعه لا من الأول. والظاهر لي أنه سواء طال الزمن أم قصر، والمؤلف حكى خلافا فيما إذا طال الزمن، واللي ظهر أنه لا فرق، لأنه إذا انقطعت الخلطة في يوم من الأيام فكأنما نقص النصاب، وهو فعلا نقص النصاب. فلو أن أحد الخليطين أفرد ملكه لمدة 10 أيام مثلا، نزح به إلى مكان آخر ليرعى هناك، أو إلى مكان آخر ليشرب أو ليصبي بهائمة، فينقطع. فإذا أعاده إيش ابتدأ حولا جديدا، هذا هو القاعدة. ومسألة الرجوع على أحد الشريكين هذا يظهر بالحساب، يعني يعرف بالحساب. نعم اكتبها ما في مانع. نعم القاعده هو ان الخليطين اذا ثبت حكم الانفراد لاحدهما في اثناء الحول انقطعت الخلطه سواء طال الزمن ام قصر، فاذا عادت الخلطه ايش ابتدا الحول من جديد سواء طال الزمن أم قصر. وبعض العلماء يفرق بين طول الزمن وقصره، ولكن يظهر أنه لا فرق. لماذا؟ لأن انقطاع الخلطة كنقص النصاب، ونقص النصاب لا ينقص النصاب في أثناء الحول بلحظة واحدة انقطع الحول، فكذلك هنا الخلطة. اشترى احد الناس عشان يشتري. نعم اذا اشترى نصف عيان اي نصف هذا معي، هذا خلطة عيان واوصى بعيد واوصى. نعم فاش ايش تؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولدينا حديث يعتبر جبلا عظيما في الشريعة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه الحيلة لا تنفع. نعم. هذا يجوز يعني مصلحة مقابلة لذلك، لماذا مثلا هذا المثل مشروبه على أن مثل هؤلاء العلماء الكبار يسمون بعض الحين على آراء كذا؟ ليش؟ يقول العلماء مثل نقدام. إيه. مثلا يقولون بأقوال. نعم. لكن يناقشون فيها ويقول الصحيح غير خلاف ذلك. نعم. مصلحة مثلا موجودة وكذا. لا للدليل. أيها الأخوة.